الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا صدق الله العظيم. بسم الله في كل ابتداء والحمد لله على السراء والضراء رحمن الدنيا ورحيم الآخرة يقول رحمتي سبقت غضبي وحلمي سبق مؤاخذتي وأنا أرأف بعبادي من الأم بولدها. حمدا لك يا من اعترف ببطلك كل حاضر وغائب. حمدا لك يا من نطقت بوحدانيتك الكائنات فالسماء دائما وابدا تقول سبحان من بمشيئته رفعني بلا عمد ومهدني هذه. والبحار تقول سبحان من بمشيئته أجراني وأسال عيوني لقمراني ووراني. والمذنب يقول سبحان من اطلع علي في المعصية ورآني فلما رآني استترني وغفراني ولما تبت إليه تاب علي وهداني. سبحانك ربنا إذا قلت يا مولاي لبيك يا واحدا في ملكه ما له فات أعصاك فاسترني أنساك تذكرني فكيف أنساك يا من ليس تزداني. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل قراءة للقرآن يا رسول الله؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى وفي عليين. تلاوة قرآنية مباركة تكريما لهذه الروح الطيبة الطاهرة التي قالت إلى ربها يتلوها علينا قارئ إذاعات جمهورية مصر العربية والدول الإسلامية وفخر قراء جمهورية مصر العربية والمقيم بمدينة القاهرة فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذكر الله فتوبوا لذنوبه ومن يغفر الذنوب إلا الله وجنات تجري من

ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم

أفإن مات أو قتل

فضيلة قارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور.